تقواه وورعه رضي الله عنه. أورد ابن الجوزي في صفة الصفوة عن زيد بن أرقم قال: كان لأبي بكر الصديق مملوك، فأتاه ليلة بطعام فتناول منه لقمة، فقال له المملوك: ما لك كنت تسألني كل ليلة لم تسألني الليلة؟ قال: حملني على ذلك الجوع، من أين جئت بهذا؟ قال: مررت بقوم في الجاهلية فرقيت لهم، أي قرأت رقى الجاهلية، فوعدوني، فلما أن كان اليوم مررت بهم، فإذا عرس لهم فأعطوني، أي أجرتي، فقال الصديق: أف لك، كدت تهلكني، فأدخل يده في حلقه فجعل يتقيأ، وجعلت اللقمة لا تخرج، فقيل له: إن هذه لا تخرج إلا بالماء، فدعا بعس أي قدح ضخم من ماء، فجعل يشرب وتقيأ حتى رمى بها، فقيل له: يرحمك الله، كل هذا من أجل هذه اللقمة؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، فخشيت أن ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمة، وهذا من شدة ورعه رضي الله عنه، فإنه لا إثم عليه بذلك، لأنه أكل هذه اللقمة وهو لا يعلم عنها.